شرب الدوق قدامكم ماشي مشكل. نايس الناس. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ رزق راجل ما كاين جبات تدخل معاك. ماشي مشكل. دابا حيت هو تحوش باقي شي حالات. ماشي مشكل ماشي مشكل. بسم الله. اجا بغيات لك الوليد ديالك يتسرق. ادخل انا لهنا تحت. ادخل هنا. لا لا لا. لا تسرق انا وياك. دابا انا كتب اسرق انا وياك. اسرح لي بعد على الباح. لا ماشي ماشي. دابا شتي ملي تسرقهم كنت تزيرت بهم. نعم. وعرفت واحد العين الحاسد باقي يعني باقي. ايوا عرفتي راه الفوق تزيرات بزاف. ايوا بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت أنت السميع العليم أنت السميع العليم أنت السميع العليم. لا إله إلا الله تشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما الله يسمع تحاوركما يسمع تحاوركما يسمع تحاوركما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إلهنا هذه الحية الظالمة حبيتها بالبصر وما أبصرت النور وما أبصرت الحق وما أبصرت الهدى وما أبصرت الخير وما أبصرت البر وما أبصرت المحبة وما أبصرت المودة وما أبصرت الشفاء خذ بصرها خذ بصرها خذ بصرنا خذ بصرنا إلهنا البصر من عندك خذ بصرنا إلهنا أطفئ نور بصرها إلهنا اجعل بينها وبينها حجابا فلا تراها في يقظة ونور لا تراها في نوم وظلام لا تراها في البدن لا تراها لا تراها في المحافل والمناسبات لا تراها في الزينة والجمال لا تراها في القوام واللباس لا تراها في البيت والأبناء لا تراها لا تراها لا تراها وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب وبينهما حجاب حجاب وبينهما حجاب اللهم اجعل بينها وبينها حجاب في اليقظة حجاب في المنام حجاب في النعم حجاب في البيت حجاب في الفراش حجاب في الأبناء حجاب أنت السميع البصير أنت السميع البصير أنت السميع العليم أنت السميع العليم أنت السميع تسمع كلامنا أنت البصير ترى مكاننا تسمع كلامنا ترى مكاننا تسمع كلامنا ترى مكاننا لا يخفى عنك شيء من حالنا حية تسعى تسعى تسعى حية تسعى في جحرها تسعى في عظامها تسعى في جلودها تسعى في خصرها تسعى في رحمها تسعى في مبايضها تسعى في صدرها تسعى في قلبها تسعى في أجفانها في عينيها تسعى في وجهها في ثغرها في فمها تسعى تسعى في رأسها في عقلها في فهمها في ناصيتها تسعى تسعى حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى أنت السميع العليم أنت السميع البصير لك الأسماء الحسنى والصفات العلى لك الأسماء الحسنى والصفات العلى لك الأسماء الحسنى والصفات العلى أنت السميع العليم أنت السميع البصير أنت السميع أنت السميع أنت السميع العليم أنت السميع البصير إنا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فآمنا فآمنا فآمنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أنت السميع العليم أنت السميع البصير أنت السميع العليم أنت السميع البصير حي تسعى تسعى تسعى أنت السميع تسمع فحيحها تسمع كفرها تسمع كفرها تسمع فحيحها تسمع كفرها تسمع فحيحها أنت السميع البصير أنت السميع البصير أنت السميع البصير أنت السميع البصير حي تسعى بالشر تسعى حي تسعى بالكفر تسعى حي تسعى بالأسحار تسعى بالأسحار تسعى في الخطوات تسعى في دخول البيت تسعى، في خروج البيت تسعى، حيا تسعى بالمرشوش تسعى، بالمكتوب تسعى، على الصور على الصور على الصور، بسحر الصور تسعى، بسحر المقابر والقبور تسعى، حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى حيا تسعى، في عقلها تسعى في عقلها تسعى، بالوسواس تسعى، بالعصبية تسعى، بالانفعال تسعى، بالغضب تسعى، بالغضب تسعى، بالانفعال تسعى، بالحدة تسعى، بالشدة تسعى، تسعى تسعى، برفع الصوت تسعى، حيا تسعى حيا تسعى، بتقلب الأحوال تسعى، بتقلب الأفعال تسعى، بتقلب المزاج تسعى، حيا تسعى تسعى تسعى، في الرأس تسعى، في الناصية تسعى، حيا حيا حيا سامة، حيا حيا حيا سامة، حيا حيا حيا سامة، في الرأس حيا في الرأس حيا في الرأس حيا، في الناصية حيا في الناصية حية في الناصية حية في الناصية حية في الناصية حية في الناصية حية، حية حية حية سامة تسعى، حية سامة تسعى، حيا سامة تسعى، عاصة نيابها تسعى، عاصة نيابها تسعى، بسمها تسعى، بسمها تسعى، بسحرها تسعى، في العروق تسعى، في العروق تسعى، في الأعصاب تسعى، في العظام تسعى، في الجلود تسعى، في الدماغ تسعى، حيا حيا سوداء، حيا حيا سوداء، حيا حيا سوداء، حارة سوداء، حارة سوداء، حارة سوداء، حيا حيا سوداء، حارة سوداء، حيا حيا سوداء، حارة سوداء، حيا تسعى حيا تسعى، إلهنا أنت السميع العليم، أنت السميع البصير، أنت السميع العليم، أنت السميع البصير، أنت السميع العليم، أنت السميع البصير، إلهنا تسمع دعاءنا، إلهنا تسمع دعاءنا، إلهنا إلهنا تسمع دعاءنا، تسمع دعاءنا، حمدنا شكرنا تسبيحنا تسمع ربنا، تسمع ربنا، حمدنا ذكرنا شكرنا، إلهنا أنت معنا تسمع وترى، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، ذكرنا، تلاوتنا، دعاءنا، إلهنا تسمع كفرها، تسمع فسقها، تسمع كفرها، تسمع فسقها، تسمع فاحشها، تسمع سمها، تسمع خبثها، تسمع سوءها، تسمع ردتها، تسمع عصيانها، إلهنا إلهنا، بسم الله نقاتلها، بسم الله نقاتلها، باسمك ربنا نقاتلها، باسمك ربنا ندفعها، باسمك ربنا نحاربها، حيا حيا كافرة، حيا حيا فاجرة، حيا حيا ساحرة، حيا حيا كافرة، حيا حيا فاجرة، حيا حيا ساحرة، بسم الله لا حياة لها، لا أنفاس لها، عذبت المؤمنين والمؤمنات من الإنس عذبت، في الإنس عذبت، من الجن عذبت، في الجن عذبت، عذبت المؤمنين والمؤمنات، عذبت المسلمين والمسلمات، عذبت المؤمنين والمؤمنات، عذبت المسلمين والمسلمات، حي حي حي سامة، تقوت بكفرها، تقوت بسحرها، تقوت بحسدها، تقوت بتجديدها بأورامها تقوت تقوت تقوت تقوت بدمها تقوت تقوت في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها في دمها تقوت بسم الله نطفئ حرارتها نطفئ حرارتها حرارتها في الجلد حرارة في الجلد حرارة في الجلد حرارة في الجلد حرارة في الصدر حرارة في الصدر حرارة في القلب حرارة في الصدر حرارة في القلب حرارة في اليدين حرارة في اليدين حرارة في القدمين حرارة في اليدين حرارة في القدمين حرارة في الصدر حرارة في القلب حرارة في الصدر حرارة في القلب حرارة في الصدر حرارة في القلب حرارة في اليدين حرارة في القدمين حرارة في الجلد حرارة في الجلد حرارة في الرأس حرارة في العينين حرارة في العينين حرارة في العينين حرارة في اللسان حرارة في اللسان حرارة في الخدين حرارة في الخدين حرارة في الذقن حرارة في الناصية حرارة في الأخذ حرارة في العطاء حرارة في اللباس حرارة في الحلي حرارة في الذهب حرارة في المال حرارة في المناسبات حرارة تطفأ حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها للحية حرارة للحية حرارة للحية حرارة لجلدها حرارة لدمها حرارة لأنيابها حرارة لفحيحها حرارة لسمها حرارة لحسدها حرارة تطفأ حرارتها تطفأ حرارتها تطفأ حرارتها بسم الله تطفأ حرارتها لجلدها حرارة لسوادها حرارة لقوتها حرارة لعضلاتها حرارة لدمها حرارة لعظامها حرارة لأنيابها حرارة لسمها حرارة لفحيحها حرارة لزحفها حرارة لتعطيلها حرارة لحسدها حرارة بسم الله تطفأ حرارتها في القلب حرارة ضيق وحرارة ضيق وحرارة ضيق وحرارة ألم وحرارة نفور وحرارة العقل حرارة وسواس وحرارة حيرة وحرارة نسيان وحرارة حرارتها في اليد حرارة ثقل وحرارة برودة وحرارة ألم وحرارة فاقة وحرارة محق وحرارة حوادث وحرارة في البدن حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها في القول والكلام في زلات اللسان في القول والكلام في زلات اللسان في الصخب في الغضب في الصخب في الغضب في النغض في قول وقوة في قول وقوة في غضب وقوة في قول بقوة في غضب وقوة تطفأ حرارتها حرارتها في الشعر حرارة في الشعر حرارة في طول الشعر حرارة في قوة الشعر حرارة في كثافة الشعر حرارة في لمعان الشعر حرارة حرارتها في الرقبة حرارة في النحل حرارة في القلادة حرارة في السلسلة حرارة حرارتها حرارتها حرارتها حرارتها في النحر حرارة في الرقبة حرارة في الجيب حرارة في السلسلة حرارة في الثدب حرارة في الزينة حرارة حرارتها حية حارة بالنظرة حارة بالحسد حارة حية كافرة حية كافرة كافرة عذبت في الزوج عذبت عذبت في الزوج عذبت عذبت في الولد عذبت في الولد عذبت في الولد عذبت في الولد وسوست في الولد أمرت أمرت خدام أمرت جان أمرت خدام أمرت جان أمرت خدام أمرت جان أمرت خدام أمرت جان جان جان جان جان جان جان أمرت بالجان أمرت أمرت الجان لصد ولد أمرت الجان لتعطيل ولد أمرت الجان لحيرة ولد أمرت الجان لعزلة ولد أمرت الجان لثقل ولد أمرت الجان لنفور ولد حي حي سامة حي حي سامة حي حي سامة حي حي بسم الله تموت بسم الله تقطع بسم الله تقطع من فين تقطع من وسط تقطع في قلب تقطع في انياب تقطع في وجه تقطع في جلد تقطع تقطع تقطع تقطع حي حي بسم الله تقطع بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله تحرق كل حية تحرق كل حية بسم الله تحرق حية حية ظالمة من قديم حية ظالمة من قديم في العبادات ظالمة من قديم في الطاعات ظالمة من قديم ظالمة من قديم في البيت ظالمة في البيت ظالمة في الولد ظالمة في الولد ظالمة في كل عام في كل عام في كل امتحان في كل عام في كل امتحان في كل عام في كل امتحان حية حيا حيا حيا افعى افعى سام سام سام سام في الام سام في الولد سام على الام سام على الولد سام الهنا انت السميع العليم إلهنا أنت السميع البصير حي علمت أن لنا ربا سميعا عليما حي علمت أن لنا ربا سميعا بصيرا إلهنا الأعداء أيقنوا أن لنا ربا سميعا عليما الأعداء أيقنوا أن لنا ربا سميعا مجيبا سميعا قريبا سميعا بصيرا إلهنا أظهر للحياة عظمتك أظهر للحياة قوتك أظهر للحياة شدتك وبأسك أظهر للحياة عقابك أظهر للحياة جندك وملائكتك جندك وملائكتك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا إله إلا الله أيقنا بها آمنا بها عملنا بها لا إله إلا الله حية كفرت بها حية جحدت بها حية كفرت بها حية جحدت بها لا إله إلا الله معها من آمن بها معها من آمنوا بها معها من آمن بها معها من آمنوا بها حيا حيا حيا يبطل سحرها يبطل سحرها اللهم أمر جندك وملائكتك أن يبطلوا أسحارها أن يبطلوا أسحارها أن يبطلوا أسحارها في الأبواب والأعتاب والجدران في كل مكان في المقابر والقبور في الأودية والبحار والأنهار في كل مكان اللهم أمر ملائكتك وجندك أن يبطلوا أسحارها في البدن حول البدن خارج البدن في مكان البدن اللهم أمر ملائكتك وجندك أن يبطلوا أسحارها حي أيقنت أن لنا ربا سميعا عليما أيقنت أن لنا ربا سميعا بصيرا أيقنت أن لنا ربا سميعا قريبا حي أيقنت أن لنا ربا سميعا مجيبا إلهنا جل لها جندك وجل لها ملائكة من عندك تأخذها تذلها تقتلها تطعنها اللهم إنك أنت الله ترى سمها ترى صدها ترى اختباءها ترى مكرها ترى ربنا لا إله إلا أنت بسم الله توكلنا على الله كفى به سميعا عليما كفى بك ربنا سميعا بصيرا لا إله إلا الله نجعلها في كل مكان تزأر إليه نجعلها في كل مكان تحج إليه نجعلها في كل مكان تأوي إليه نجعلها في كل مكان تختبئ وتحتمئ وتلتجئ إليه إلهنا لا إله إلا أنت نور السماوات والأرض اللهم إنا آمنا بك وبملائكتك وبكتبك آمنا بأنبيائك ورسلك آمنا بك إلها ناصرا إلها قويا إلها مجيبا إلها مالكا قادرا مقتدرا غنيا لا إله إلا أنت حية لا تعجزك لا تعجز ملائكتك ولا تعجز خلقك وجندك إلهنا خذها أخذ عزيز مقتدر إلى منى اطمس على عينيها ترى العذاب الأليم إلهنا اجعل على يديها القيود ترى العذاب الأليم إلهنا خذ أنفاسها ترى العذاب الأليم ضيق عليها ترى العذاب الأليم إلهنا رمح من عندك مسدد إلهنا ترى به العذاب الأليم إلهنا قوة من عندك لا تخطئها ترى بها العذاب الأليم إلهنا إلهنا إلهنا إنا مغلوبون فانتصر لنا هذه فاجرة مخادعة هذه فاجرة كافرة هذه فاجرة منافقة هذه فاجرة ساحرة هذه فاجرة مدمرة هذه فاجرة فاجرة فاجرة فاجرة تصد عن دينك تصد عن كتابك تصد عن العلم والفهم تصد عن البر والالتزام تصد عن الخير والمال تصد عن الحسن والجمال فاجرة حاسدة فاجرة كافرة فاجرة مخادعة إلهنا إلهنا أذقها العذاب الأليم العذاب الأليم العذاب الأليم في كل ذرة في كل شعرة في كل ذرة في كل شعرة حي سامة بسم الله تموت في سمها حي سامة بسم الله تتجرع سمها تموت في سمها تموت في سمها بسم الله بسم الله بسم الله أذقها العذاب أذقها العذاب بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله نبدأ إلهنا أنت السميع العليم إلهنا أنت السميع البصير إلهنا أنت السميع العليم إلهنا أنت السميع البصير إلهنا أنت السميع العليم أنت السميع البصير حيا حيا من الجان طرد حيا من الجان طرد حيا من الجان طرد حيا في الرأس قضت حيا في الأورام قضت حيا في الأمراض قضت حيا في الكفر قضت حيا في البدن قضت حيا في الأسحار والدماء قضت حيا بالمعمرين في البيت قضت بالشياطين في البيت ضغط بالمعمرين في البيت ضغط بالشياطين في البيت ضغط بالمعمرين في البيت ضغط بالشياطين في البيت ضغط بالمعمرين تصبر نفسها أن تعود إلى البيت فلها الزغرة والرفقة والجنود والسند والمدد والمعونة في الكفر من الشياطين بالسحر الذي على البلاط وعلى الجدار وعلى التراب وعلى الأبواب تأخذ به زادا وقوة في الولوج والخروج والأعتاب والخطوات في البيت وأركان البيت ترى ما لا نرى ترى خدامها حراسها أعوانها ترى من على شاكلتها ترى من على الكفر يمدونها بالمد والمعونة والقوة يجعلها في راحة حتى تأخذ القوة من جديد تصبر ذاتها ونفسها حتى تعود إلى البيت من جديد حية سامة أعطت العهد والوعد ألا يكون للولد مكان في العلم مكان ولا في الدراسة مكان ولا في القصر والقسم مكان حية سامة تشم أسحار البيت وترى أسحار البيت وطلاب البيت وعقد البيت حية سامة سحرها عظيم يا تراه سحرها عظيم تلمح وترى تبصر وترى في البيت وعلى الباب في البيت وعلى الأعتاب في البيت وعلى الأبواب في البيت وعلى الجدران في البيت وعلى الأثاث سحر من الإنس وسحر من الجن وسحر من الشياطين سحر في الطاعات والعبادات سحر في الأيام الفاضلة سحر في الأيام العظيمة سحر في كل أوقات سحر في الظلمات سحر عظيم عظيم عظيم للحيات إذا كانت الحية في البدن فحيات وحيات إذا كانت الحية في البدن فحيات وحيات على الزوجة حيات وحيات وعلى الأبناء حيات وحيات عمروا وعمرنا في البيت عمروا وعمرنا بالأعين بالنظرات بالحسد بالغضرات بالأسحار والفجرات سحر عظيم على الصور على السلاسل على الصور وعلى السلاسل على الخيوط والأحبال على الخيوط والأحبال على الخيوط والأحبال على الصور على الصور على الصور على الصور أسحار عظيمة للفراق للعداوة للبغضاء للداء للأمراض أسحار عظيمة عظيمة عظيمة حية بسم الله نبدأ إلهنا أنت السميع العليم وأنت السميع البصير إلهنا لا تدع لها في الجسد حركة ولا نفسا ولا صوتا ولا سحرا ولا مكرا ولا غبرا فبسم الله نبدأ الله أكبر الله أكبر قل كما قلت البارحة اذهبي الله ذكرتيني بالعقاب ذكرت الجهابية قل اذهبي كما قلت البارحة ذكرتيني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يبطل كل سحر معقود في السلاسل بسم الله يبطل كل سحر معقود في الأحبال والسلاسل بسم الله يبطل مش غبي أنت غبية لأنك أنا نسيت وذكرتني بسم الله يبطل كل سحر معقود معقود على السلاسل يبطل كل سحر معقود في السلاسل بسم الله دخلت بشي مشكلة يلا يسمى لا عادي عادي بسم الله تهدديني لكن أخو يدخل مرة ندخل بزوج سخنة يدخل بك أنت هاي بسم الله بسم الله يبطل كل سحر معقود في السلاسل بسم الله يبطل كل سحر معقود على السلاسل بسم الله يبطل كل سحر معقود الله يبطل كل سحر مكود على السلاسل بسم الله يبطل كل سحر مكود على الخنوق والسلاسل بسم الله يبطل كل سحر معقود في السلاسل معقود في الخيوط معقود في السلاسل معقود في الخيوط معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود بالشعر معقود في الحجاب معقود في الطلاسم معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود في حجاب معقود في حجاب في الحجاب بسم الله يبطل كل سحر معقود للحيات معقود للحيات معقود للحية معقود للحية معقود للحية معقود للشيطانة معقود للحية معقود للحية معقود للحية معقود للحية معقود للشيطانة معقود للحية معقود للشيطانة معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود للحية معقود للشيطانة معقود للحية معقود للشيطانة معقود للحية معقود للشيطانة معقود للحية معقود للشيطانة معقود بسم الله يبطل كل سحر عظيم معقود لتعطيل الولد معقود لرسوب الولد معقود لفتنة الولد معقود لعقوق الولد معقود لضياع الولد معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود على الصور معقود على الصور معقود على الصور معقود في القبر معقود في القبر معقود في القبر معقود في القبر معقود في القبر معقود في القبر معقود في القبر معقود في القبور معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود يبطل كل سحر معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود في الرحم معقود في الرحم معقود في الرحم معقود في الرحم معقود في البطن معقود في الرحم معقود في البطن معقود في الرحم معقود في البطن معقود في الرحم معقود في البطن معقود بسم الله يبطل كل سحر معقود من القريبات معقود من قريبات الزوج معقود من القريبات معقود من قريبات الزوج معقود من القريبات معقود من قريبات الزوج معقود من القريبات معقود من قريبات الزوج معقود من القريبات معقود من قريبات الزوج معقود من القريبات معقود من قريبات الزوج معقود من القريبات معقود

يقدر في المفاصل يقدر في العقل يقدر في الجمال يقدر في الولد يقدر بين الأم والولد يقدر في الصور يقدر في القبر يقدر في البيت يقدر بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر عظيم لقربات زوج لقربات زوج لخالات زوج لعمات زوج لخوات زوج يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر كل سحر عظيم لقربات زوج لقربات زوج لقربات زوج لقربات زوج لقربات زوج لخوات زوج لعمات زوج لخالات زوج لقربات زوج لقربات زوج يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر كل سحر معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول معقول يقدر كل سحر معقول لقربات زوج لقربات زوج لقربات زوج في العيد في العيد في العيد في المناسبات في المناسبات في الأعياد في الأعياد في الأعياد في المناسبات يقدر يقدر يقدر يقدر يقدر كل سحر معقول عرفت جيد لا ما عرفت مكتوب لا إله إلا الله أنت السميع العليم أنت السميع البصير إلهنا أنت السميع العليم أنت السميع البصير إلهنا أنت السميع العليم أنت السميع البصير أيدنا أيدنا بملائكتك أيدنا ربنا بنصرك وتمكينك إلهنا أنت تعلم حال الحية جحرها مكانها اختباءها مكرها غدرها قوتها شرها سمها حسدها سحرها إلهنا تعلم داءها تعطيلها إلهنا تعلم وسواسها تعلم سحرها إلهنا لقد علمت الحية أن لنا ربا سميعا عليما أن لنا ربا سميعا بصيرا أن لنا ربا سميعا عليما أيقنت الحية أنك ربنا تسمع كل الأصوات إلهنا أيقنت الحية بعظمتك وقدرتك وقوتك أنك ترانا أنت معنا إلهنا أنت تراها في البدن تراها في الدماء تراها في العروق تراها في الأعصاب تراها في الجوارح تراها في الرأس تراها أينما اختبأت اختبت ونارت تراها أينما اختبأت اختبت ونارت تراها أينما اختبأت اختبت ونارت تراها إلهنا أذقها العذاب في جحرها إلهنا أذقها العذاب في جلدها إلهنا أذقها العذاب في قوتها لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر من كل حية شيطانة ساحرة سوداء كافرة الله أكبر من كل حية شيطانة كافرة سوداء حاقدة الله أكبر من كل شيطان حية قوية شيطان حية قوية شيطان حية قوية بفتنة الآباء لفتنة الأمهات لفتنة الأبناء وكلوا أسكنوا وكلوا أسكنوا وكلوا أسكنوا حي شيطان كافرة حي شيطان كافرة حي شيطان كافرة بسم الله تفكر عقدها في البطن والرحم عقدها في البطن والرحم عقدها في البطن والرحم تفتق تفتق تحل تحل تحل تقل تقل في البطن والرحم في البطن والرحم لا مكان ولا قرار في البطن والرحم بسم الله لا مكان ولا بسم الله في البطن لا مكان ولا مراد في الرحم لا مكان ولا مراد في المبايض لا مكان ولا مراد في العوة لا مكان ولا مراد في الرحم لا مكان ولا مراد بسم الله بسم الله تحل عقدها في البطن عقدها في البطن عقدها في البطن عقدها لا قرار ولا مكان عقدها عقدها عقدها بسم الله تحل في كل جن في كل جن في كل رحم في كل مبيض بسم الله تحل تحل تحل تحل تحل تحل تحل تحل عقدها أسحارها أورامها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حية حية لا مكان لها ترحم لا مكان لها ترحم لا مكان ترحم لا مكان لا قرار لا مكان لا قرار بسم الله بسم الله تطهر الرحيم بسم الله تطهر الرحيم بسم الله تطهر المبايض بسم الله تطهر البطن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك تفك تفك تحل تحل تحل تحل عقدها عقد كبيرة بالسلاسل عقد بالأسنات عقد بالسلاسل عقد بالخيوط عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة تحل تحل تحل بسم الله تحل تحل العقد تحل بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله تحل بسم الله تحل عقد كثيرة عقد كثيرة في النفث والعقد على النفث والعقد بسم الله تحل تحل تحل تحل عقد كبيرة عقد كبيرة عند الساحرات ساحرات ساحرات في الجبال ساحرات في البيوت ساحرات في الجبال ساحرات في البيوت ساحرات في الظلام ساحرات ساحرات ساحرات بالبخور ساحرات بالدم ساحرات بالذبح ساحرات ساحرات ساحرات ساحرات على العقد ساحرات على آثار الذبح ساحرات على آثار اللباس ساحرات على آثار الصور ساحرات بالعقد بالعقد بالعقد ساحرات تحل تحل تحل تحل تحل تحل تحل عقد عقد الحيات عقد الحيات عقد الحيات حية حية تقوت بالعقد عقد كثيرة عقد كثيرة عقد كثيرة أسحار بالعقد أسحار بالعقد بالعقد عقد عقد عقد عقد في البطن عقد في الرحم عقد في البدن عقد عقد عقد عقد عقد عقدتها عقدتها أخذتها قوتها عقد عقد بسم الله بسم الله تحل تحل تحل تحل تحل عقد عقد للأمراض للأمراض عقد للأمراض عقد للأحزان عقد للأمراض عقد للأحزان عقد للفراق عقد للمحق عقد للتعطيل عقد عقد عقد عقد لبقاء الجاه لبقاء الجاه للاستنجاد للاستنجاد عقد عقد عقد عقد عقد للحية عقد للحية عقد للحية عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد بسم الله تحل تحل تحل تحل تحل تحل تحل عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد في النحل عقد في النحل عقد في النحل عقد في النحل عقد في النحل عقد في النحل عقد في الحنجرة عقد في الحنجرة عقد في الأنفاس عقد عقد عقد عقد بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد تحل العقد عقد عقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد تحل العقد تفك العقد تحل العقد تفك العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تفك تفك تفك تفك عقد عقد عقد أخرقتها عقد عقد خرقتها عقد عقد عقد قتلتها عقد عقد عقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد للحيات عقد للحية عقد للحية عقد للحية عقد حية حية ناكرة ناكرة ناكرة ناكرة كافرة كافرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة ناكرة كافرة ساحرة عقد عقد عقد عقد للأعمار عقد للداء عقد للقلب عقد للحوائج عقد عقد عقد وحول العقدة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة للحية حية حية حية حية حية حية حية للحية عقد عقد عقد عقد عقد من الساحرات عقد من الساحرات عقد من الساحرات عقد من الساحرات عقد من الساحرات عقد من الساحرات عقد من الساحرات عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد عقد في الظهر عقد في العظام عقد في الفقرات عقد عقد في سائر الجسم عقد في سائر الجسم عقد في كل جسم عقد في الرأس عقد في الرأس عقد في الحجاب في الحجاب في الحجاب في الحجاب في الحجاب في الثوب والحجاب في الثوب والحجاب في الثوب والحجاب في الثوب والحجاب في الثوب والحجاب في الثوب والحجاب والحجاب عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة تحل تحل تحل تحل بأمر الله سرقوا اللباس سرقوا اللباس عقدوا على اللباس على الثوب واللباس، على الثوب واللباس، على غطاء الشعر واللباس، على غطاء الشعر واللباس، على غطاء الشعر واللباس، على غطاء الشعر واللباس. عقدوا عقدوا عقدوا عقدوا عقد كبيرة، عقد كثيرة. عقدوا على غطاء الشعر، عقدوا عقدنا على غطاء الشعر، على ستر الشعر، على حجاب الشعر. عقد المحكمة، عقد المحكمة، عقد المحكمة، عقد المحكمة. حي ساحر بالعقد، حي ساحر بالعقد، حي ساحر بالعقد، حي ساحر بالعقد، حي ساحر بالعقد، حي ساحر بالعقد، حي ساحر بالعقد، حي ساحر، حي ساحر، حي ساحر. سحرت شنف شنف على غطاء الشعر، شنف على غطاء الشعر، على غطاء الشعر، في غطاء الشعر، على غطاء الشعر، في غطاء الشعر، على غطاء الشعر، في غطاء الشعر، على غطاء الشعر، في غطاء الشعر. حي حي حي ساحر ساحر ساحر ساحر. حي ساحر، حي ساحر، حي ساحر بالعقد بالعقد بالعقد بالعقد. ثقل ثقل ثقل، بسم الله تبطل العقد، بسم الله بسم الله بسم الله. تبطل العقد، تبطل العقد، تحل العقد، تفك العقد، تحل العقد، تفك العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تفك العقد، تحل العقد، تفك العقد، تحل العقد، تفك العقد. كانت عقد كبيرة على الغطاء، حاول الزوج أن يفكها ما استطاع، ففكت وحدها. الله المستعان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بسم الله بسم الله بسم الله. تحل العقد بأمر الله، بأمر الله، بأمر الله، بتوفيق من الله، بتوفيق من الله. تحل العقد، تحل العقد، بسم الله بسم الله. حي ساحرة عقدت، حي ساحرة عقدت، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة. عقدت عقدت في ثوبي، في ثوبي سحرت، في غطاء راسي سحرت. تحل تحل تحل تحل تحل تحل تحل تحل. بسم الله. تحل في اللباس، تحل في الجلد، تحل في الشعر، تحل في الدماغ، تحل في العظام، تحل في صدري، تحل في القلب، تحل في راسي، تحل في العقل، تحل في العينين، تحل في لساني، تحل في البطن، تحل في رحمي، تحل في اليدين، تحل في قدمي. تحل تحل تحل. بسم الله تحل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. تحل عقد كبيرة، عقد كثيرة. حي ساحرة، حي ساحرة، شيطان ساحرة، حي ساحرة، شيطان ساحرة، حي ساحرة، شيطان ساحرة، حي ساحرة، شيطان ساحرة. تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب. بسم الله بسم الله بسم الله. تفك العقد، تفك العقد، تفك العقد، تفك العقد، تفك العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. حي ساحرة. تعذب تعذب تعذب تعذب تعذب. حي ساحرة، حي ساحرة، حي ساحرة. تعذب تعذب تعذب. بسم الله بسم الله بسم الله. حي حي حي. لا قرار لها، لا مكان لها، لا قرار لها، لا مكان لها، لا سحر لها، لا قوة لها. بسم الله بسم الله. علمت الحية أن الرب سميع عليما، أن لنا ربا سميعا بصيرا، سميعا عليما، سميعا بصيرا. أبطل الله عقدها، فك الله عقدها. أبطل الله عقدها، فك الله عقدها. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. علمت الحية أن لنا ربا سميعا عليما بصيرا. بسم الله تحل عقدها في البطن تحل عقدتها في البطن. بسم الله تحل عقدها عقد كبيرة في البطن. عقد من الإنس عقد من الجن عقد من الشياطين عقد من السحرة عقد في البطن عقد في الأمعاء عقد في الأمعاء عقد في الأحشاء عقد في الرحم عقد في المبايض عقد. وحيل العقدة إلهنا تسمع دعانا ترى مكاننا. إلهنا تسمع كفرنا. إلهنا ترى أسحارنا. نرى من يرفع الإيمان نرى من يرفع الإسلام. إلهنا أنت عليم بقلبها أنت عليم بأنفاسها. إن كانت كاذبة إن كانت مراوغة إن كانت منافقة اللهم شل يدها وقطع أنفاسها. وإن كانت صادقة اللهم أطلق لسانها بالشهادة أطلق لسانها بالشهادة. إن كانت صادقة أطلق لسانها بالشهادة. وإن كانت كافرة مخادعة منافقة فاجرة ساحرة اللهم اقطع أنفاسنا اللهم ابطل أسحارنا اللهم فك عقدنا اللهم ربنا. لقد علموا جميعا أن لنا ربا سميعا عليما. لقد علموا جميعا أن لنا ربا سميعا بصيرا سميعا عليما سميعا بصيرا سميعا قريبا مجيبا. لقد رفع الإيمان وأعلن الإسلام. لا إله إلا الله. لا عقدة في البطن لا عقدة في الرحم لا عقدة في الرأس لا عقدة في الصدر لا عقدة. بسم الله تفك العقد ظاهرا وباطنا تفك العقد ما ظهر منها وما بطن. تبطل العقد ما ظهر منها وما بطن. بسم الله تحل العقد ما ظهر منها وما بطن. عقد المحض تبطل. عقد الداء والمرض تبطل. عقد الجفاء والبعد تبطل. عقد الكفر والردة والفسوق والفجور والفحش والانتكاسة تبطل. عقد الجمال بتشويه تبطل. عقد الجمال بتشويه تبطل. عقد على الزينة والحلي والذات لبعده وفساده والنفور منه تبطل. بسم الله تبطل العقد في الولد على علمه وفهمه ودراسته ونجاحه تبطل. بسم الله تبطل العقد. عقد كبيرة عقد كثيرة. بسم الله تبطل عقد من أعلى الرأس إلى أخمص القدم. تبطل. بسم الله تبطل. بسم الله تبطل. حيح حيح أسلمي لله وآمني بالله جل في علاه أما رأيت عظمة الله وقوة الله كيف أسلم من أسلم؟ أما رأيت كيف فكت العقاد الظاهرة ويبطل الله جل وعلا الباطلة؟ أما رأيت كيف جل الله جل وعلا النصرة والمعية والخير والقوة؟ فلله الحمد والمنة. أسلمي يا حية، أسلمي لله، ولا تنتظري مددا ولا معونة ولا قوة من جن أو شيطان أو سحر أو كهان، واعلمي أن القوة لله جميعا. لا إله إلا الله، فبسم الله نبدا. لقد علمت الحية أن لنا ربا سميعا عليما، وأن لنا ربا سميعا بصيرا، سميعا عليما وسميعا بصيرا. كيف؟ وإن أبطلت أجددها مرة ثانية؟ ما تجددها؟ أنت؟ نعم. أنت ساحرة إذن؟ نعم. أن تجددي لها؟ نعم. إذن نحن كذلك نجد عليك العذاب؟ نعم. ونجد عليك الدعاء؟ نعم. ونندعك أبدا؟ نعم. ونعلم أن نصر الله معنا؟ نعم. وأن نصر بإذن الله لنا؟ نعم. لتصر الله ينصركم؟ نعم. ونصر عند الله، ألا إن نصر الله قريب وما نصر إلا عند الله. إذن أنت لست على شيء، تبطل وتفك وتحل. رأيت كيف كانت معقودة ومحكمة وما استطاع أن يصل إليها الإنسان بيديه، لكن فكت لوحدها وحلت. رأيت لتجلى لك باليقين والحقيقة. ما هي الجاسوس؟ لتعلم قوة الله وعظمة الله وقدرة الله جل وعلا. نعم، عقدتها كي تقوي، لكن الله تعالى أزالها وأبطلها. الله ربنا يزيلها ويطلها ما ظهر منها وما بطن. ما وأكدنا عليها بفضل الله جل وعلا، فأبطلت وحلت، وبإذن الله تبطل كذلك ما اختفت في بدنها وخارج بدنها. وسنزيدك بإذن الله تعالى، فاسمعي. وإن أبطلت في العقل لن تبطل. كيف؟ في العقل لا تبطل. بإذن الله تبطل. الله جل وعلا هل كفى بالله سميعا عليما وسميعا بصيرا. السميع العليم القادر، السميع العليم سبحانه الذي لا يجزه شيء. أجل تريد؟ نعم. أخذ الآن بصرها. خذي إن شئت. هيا. وتخرج من هنا عمياء. هيا خذي إن شئت. أنت من سيأخذ الله جل وعلا بصرك. أنت من سيأخذ الله جل وعلا بصرك. أنت لو استطعت لفعلت بها أشياء كثيرة. لو استطعت، لكن أحيتك ولا استطاعة. طيب، قال الله جل وعلا وما هم بضارين به من أحد إلا إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولهذا تعذت حينما كنت وكد. لقد علمت أن لنا ربا سميعا عليما. لقد علمت وأيقنت أن لنا ربا سميعا بصيرا، سميعا عليما. كفى به سميعا عليما، كفى به سميعا بصيرا، كفى به سميعا عليما، كفى به سميعا بصيرا. بسم الله تحرق كل حية قديها. ربنا أنزل علينا ملائكتك وجنك ملائكة من عندك إلهنا، أرها بأسك وشدتك وعذابك وحرقك ونارك وجحيمك. إلهنا أرسل عليها شعبا حارقة وصواعق قاتلة. إلهنا اجعلها تشعر في الجسد بالرجفة والزلزلة والخسف. إلهنا اجعلها في البدن تشعر بالزلزلة والرجفة. إلهنا أخفيت عنا حالها وأنت ربها تراها. أذقها ربنا الزلزلة وأذقها ربنا الرجفة. إلهنا أرسل عليها شهبا حارقة. أرسل عليها أرسل عليها أرسل عليها شهبا حارقة. بسم الله عدا. بسم الله لا لا لا عدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. من أقارب الزوج عظيم. من قريبات زوج عظيم. في طعام قديم. في شراب قديم. في طعام من قديم. في شراب من قديم. في خطبة من قديم. في زواج من قديم. في ولادة من قديم. في نفاس من قديم. يبطل كل سحر عظيم. من أقارب الزوج عظيم. من قريبات الزوج عظيم. في الأعياد قديم. في المناسبات قديم. في الأفراح قديم. في الغياب عن البيت قديم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. من قريبات الزوج عظيم. من قريبات الزوج عظيم. من أخوات الزوج عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. من قريبات الزوج عظيم. من قريبات الزوج عظيم. من خالة الزوج عظيم. من ابنة خالة الزوج عظيم. من خالة الزوج عظيم. من خالة الزوج عظيم. من خالة الزوج عظيم. من ابنة خالة الزوج عظيم. حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا حسنا عقدت حسنا عقدت حسنا عقدت حسنا عقدت حسنا دفنت حسنا على الصور حسنا على الصور حسنا على الصور حسنا في القبور حسنة في القبور حسنة. على الأبناء على ولادة الأبناء على ولادة الأبناء على ولادة الأبناء على ولادة الأبناء حسنة. من خالة الزوج حسنة. من ابنة خالة الزوج حسنة حسنة. على ولادة الأبناء في ولادة الأبناء في نفاس الأبناء في عقيقة الأبناء في دراسة الأبناء في تربية الأبناء في لباس الأبناء في جمال الأبناء حسنة حسنة حسنة حسنة حسنة حسنة حسنة حسنة حسنة. تبطل كل عين حاسدة حاسدة. من خالة الزوج حاسدة. من ابنة خالة الزوج حاسدة. يبطل كل سحر. صنعت حسنة عقدت حسنة صنعت حسنة عقدت حسنة فحسنة كتبت حسنة دفنت حسنة رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت رشت على النجم حسنة في الظلام حسنة في الهلال حسنة في الظلام حسنة في أول الشهر حسنة في وسط الشهر حسنة في آخر الشهر حسنة. حسد حسد حسد حسد في الأعياد حسد حسد حسد في منازل القمر حسد حسد حسد بالنجم والقمر بسحر الكواكب حسد بسحر الكواكب حسد بسحر الكواكب حسد بأسحار الكواكب حسد حسد حسد حسد حسد حسد بسحر الرياح الرياح الرياح الرياح الرياح تمية تمية تمية تمية تمية الرياح الرياح تهوى تهوى تهوى تهوى حسد حسد حسد حسد بسحر الكواكب الكواكب الكواكب بسحر النجوم والكواكب حسد حسد حسد على الأبناء على الأبناء على الأبناء على الزوج والأبناء على البيت والأبناء على السفر والأبناء على الزوج والأبناء على الزوج والأبناء على الزوج والأبناء على الأبناء على الأبناء على الأبناء على صلاح الأبناء تربية الأبناء جمال الأبناء علم الأبناء أدب الأبناء سلوك الأبناء حسد حسد حسد حسد حسد بسحر النجوم بسحر الكواكب الكواكب الكواكب حية حية حية حية حية حية بسحر النجوم حية حية بأسعار النجوم حية حية بأسعار الكواكب رش رش رش رش رش مع النجوم في النجوم مع النجوم في النجوم مع النجوم في النجوم مع النجوم في النجوم مع الكواكب في الكواكب مع القمر مع القمر مع القمر مع القمر في ضوء القمر في ضوء القمر في البدر والقمر في البدر والقمر في البدر والقمر رش رش رش رش في البدر والقمر على ضوء القمر على ضوء القمر على ضوء القمر على ضوء القمر على ضوء القمر نشوش نشوش نشوش نشوش نشوش نشوش نشوش شيطانة شيطانة شيطانة عابدة عابدة للكواكب عابدة للكواكب عابدة للكواكب عابدة للكواكب عابدة للكواكب عابدة للكواكب عابدة للكواكب عابدة للكواكب للعباد الكواكب للعباد الكواكب للعباد النجوم للعباد النجوم للعباد النجوم كاتوا كاتوا مشيكا مشيكا للعباد النجوم والكواكب للعباد النجوم والكواكب من عباد النجوم والكواكب سحرها في الهواء في الهواء هوائي هوائي هوائي مائي مائي مائي يمطر كل سحر عظيم عظيم عظيم أنت تتعب علي الشيخ لدي أسحار مش المشكلة نحن جميع الأسحار من الله لا إله إلا الله جميع الأسحار لنا الله له كل شيء الآخر كله لا إله إلا الله رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين رب المغربين رب المشرقين رب المشرقين الذي يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب فاستجاب فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مضافين بسم الله بسم الله بسم الله يقطع كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم في منازل النجوم في منازل القمر في منازل الكواكب في المنازل في منازل في منازل في منازل النجوم في منازل الكواكب في منازل القمر في مدار في مدار النجوم في مدار النجوم في مدار الكواكب في مدار النجوم في مدار الكواكب حسين حسين حسين حسين على مدار النجوم على مدار الكواكب على مدار على مدار الكواكب على مدار الأرض على مدار الأرض سح سح سح سح عظيم عظيم لعباد الكواكب لعباد النجوم لعباد الكواكب لعباد النجوم لعباد الكواكب لعباد النجوم لعباد الكواكب لعباد النجوم لعباد الكواكب عابدة عابدة للنجم عابدة للكوكب عابدة للشمس عابدة للقمر عابدة لقوة الشمس لقوة الشمس لقوة الشمس لضوء الشمس لقوة الشمس لحرارة الشمس حية حية حية حية عابدة لحرارة الشمس لحرارة الشمس لحرارة الشمس لحرارة الشمس لحرارة الشمس لقوة الشمس لقوة الشمس لنار الشمس لنار الشمس لنار الشمس لقوة الشمس لقوة الشمس عابدة عابدة عابدة عابدة عابدة للشمس للشمس للشمس للشمس لعظمة الشمس عابدة عابدة عابدة حارة حارة حارة لقوة الشمس لقوة الشمس لقوة الشمس لعظمة الشمس لعظمة الشمس لحركة الشمس لحركة الشمس لحركة الشمس لحرارة الشمس لحرارة الشمس لحرارة الشمس لحرارة الشمس قل نار جهنم أشد حرارة قل نار جهنم نار جهنم نار جهنم نار جهنم أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد حرارة أشد حرارة أشد حرارة أشد حرارة أشد حرارة أم كنت من الكاذبين إليك إذا بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن أولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني موصلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أسمعتي سبق ما سبقه في عبادة الشمس لكنهم جاءوا إلى سليمان المسلمين نعيد عليك إني وجدت امرأة تملكهم تصور أن الأمر أمرك الآن أنت تملكينهم صح؟ اسمعي إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم تصور أنك أنت صاحبة هذا المقام وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعماله فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذا بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما واقعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني موصلة إلي بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أسمعت؟ نعيدها؟ لا يا أمي نعيدها. ابتعد عن المخفات. نعيدها. وجدتها وقومها وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله يسجدون للشمس من دون الله. أتعرف ماذا تفعل؟ إذا لأنك تعب. لا أنت تعب أنا باقي. بسم الله تحرق كل حية عابدة للشمس عابدة. بسم الله تحرق كل حية للكوكب عابدة. بسم الله تحرق كل حية بالله كافرة. بسم الله تحرق كل حية بالشمس عامدة. تحرق كل حية للشمس ساجدة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقول حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم

أن تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين، إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله، وأسلمت مع سليمان لله، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ايه هو اللي عقد في الراس؟ ما عرفت تحكمي داك الشيء في عقلي. عييت والله الا عييت. انا بصح انا كنهضر معاك دابا راك عارف شنو. بسم الله فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. بسم الله تحل العقد في الرأس عقد من عباد الشمس عقد بسحر الكواكب عقد بسحر الشمس عقد بسحر الكواكب عقد بسحر النجوم عقد في الرأس عقد على الفهم عقد على الذكاء عقد على العقل عقد على الذاكرة عقد عقد كبيرة من الحية عقد من الساحرة عقد من الشيطان عقد من المعمرين عقد من الحراس عقد عقد كبيرة من سحرة النجوم عقد من نجوم عقد من سحرة الكواكب عقد من كواكب عقد عقد من عباد الشمس عقد عقد كبيرة في الرأس عقد في الجمجمة عقد في فروة الرأس عقد في عظام الرأس عقد في شعر الرأس عقد في المخ عقد عقد عقد عقد اختفت عقد تغامت عقد في الرأس عقد عقد عقد في الرأس عقد عقد عقد عقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة في ضوء القمر عقد في منازل القمر عقد عقد عقد عقد عقد كبيرة في رأس عقد أحكمت الجان قد تقولها الجان قد أحكمت الجان قد تقولها الجان قد عقد عقد عقد عقد عقد كبير على الولد في الأم عقد للولد في الأم عقد للولد في الأم عقد للدراسة في الأم عقد عقد عقد عقد في الرأس عقد عقد أحكمت الجان المسلم عقد أحكمت الجان المسلم عقد شياطين بالعقد شياطين بالعقد حية بالعقد بسم الله تحل العقد تفك العقد تحل العقد بسم الله تبطل العقد بسم الله سحر العقد يبطل بسم الله أسحار العقد تبطل أسحار الجن تبطل عقد الجن تبطل عقد الشيطان تبطل عقد الحية تبطل بسم الله في الصدر تبطل في الرقبة تبطل أسفل الرأس تبطل وسط الرأس تبطل في الناصية تبطل بسم الله تحل العقد عقد عقد عقد عقد كبيرة عقد عقد عقد كثيرة في الرأس عقد في الرأس عقد سنين عقد سنين عقد سنين سنين قديمة قديمة قديمة جديدة جديدة في الرأس عقد بسم الله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه ولكم الويل مما تصفون الصافات صفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب بسم الله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا مازال هناك؟ مازال هناك؟